تستبشر الملائكة بالصلاة على محمد وآل محمد. الثاني يغفر الله لكم. الثالث يرحمكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ويا نهضة خلدتها السنون ودار بها الفلك الأعظم، أعيدي على مسمع الكائنات حديث الأبات وما قدموا عسى يعلم النفر الجاهلون بما استنكروه وما استعظموا، أعيدي على مسمع الكائنات حديث الأبات وما قدموا عسى يعلم النفر الجاهلون بما استنكروه وما استعظموه، تقف العقيلة تنظر لجسد أبي عبد الله ملقا على الأرض، يقولون تلتفت يمينا شمالا من يجهز أخيها الحسين، أخذت تخاطب هذه الأرض يا كربلا جثة الوالي غسليها، يا كربلا لما يعظم وجفنيها، وتقدمي يا كربلا وصلي عليها، ليكون تبقى جثة ابن أمي رمية، يا كربلا غسلي جسد شيخ العشي، يا كربلا سولي الوالي حفيري، ولحدي لجسم حسين عن حر الظهير، ليبات جسم حسين في الغبرة رمية، ارتجت أراضي الغاضرية وكادت تمور، يا مخدرة أجفان ما عندي وكافو من وين من المخدرة يا حفارة قبوه حتى أواريها الجثث يا هاشمية نادي لهلج وعمومتك خلهم يجوني يحضرون بالشدة يا ما يحضروني أنا عتبي على البلغاض ريه ضيعاني بعد المعزة والخدور اركب مطيه أنا ضيعني الوالي وخلاني غريبة أنا لا هيا لا أهل عندي ولا بلد يمي قريبة إش دعوة عنه يا علي مطول مطول الغيبة ما تنجف زينب وهي عدها نساوي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد الثاني أغفر الله لكم الثالث يرحمكم الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون خلق الله الإنسان في أحسن تقويم والله لو نظرنا إلى مخلوقات الله دققوا جيداً وانظروا إلى مستوى التكوين حتى على مستوى خلية الإنسان انظروا إلى صناعة الخلية في النبات وانظروا إلى تركيبة الخلية عند الحيوان وانظروا إلى تركيبة الخلية عند الإنسان تجدون أهل الفن وأهل المعرفة في هذا المكان تجدون أن خلية الإنسان هي أعقد في التركيب من جميع المخلوقات وهذا التعقيد لأن الوظيفة المناطة بالإنسان هي وظيفة أكبر بمرات وأعقد من حيث المسؤوليات والواجبات أكثر من غيره وظيفة الإنسان لا تقارن في وظيفة الحيوان ولا تقارن في وظيفة النبات من هذا المكان يا سيدي رب العالمين خلق الإنسان بطاقات عالية وزود الإنسان بتراكيب عالية تناسب الدور وتناسب الوظيفة الملقاة على كتفه. ومن هذا المكان أنا أقول خلق الله رب العالمين الإنسان في أحسن تقويم وزود الإنسان بالأجهزة العالية، أودع عند الإنسان العين وأعطى الإنسان الفؤاد وأعطى الإنسان إلى السمع كذلك، وترك للإنسان حرية الاستفادة والانتفاع. هذه الإرادة وهذه الحرية عند الإنسان، أنا أقرر أستفيد من الفؤاد أو لا أستفيد، هذه الإرادة عندي. أنا أنتفع من نعمة العين أو لا، أنا أنتفع من السمع أو لا. تعرفون الإنسان الذي يقرر نعم عدم الانتفاع والاستفادة، وإن كان جملة من الناس أخذوا هالقرار بحيث نعم رب العالمين بالقرآن وصف نعم هالشريحة الكبيرة من الجن ومن الإنس لم ينتفع بالفؤاد ولا ببصر ولا بسمع، وكأن هذا المخلوق العملاق الضخم لا يصلح أن يكون إلا حطب في جهنم هناك. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، عدم الاستفادة وعدم الانتفاع من هذه الطاقات ومن هذه المقدرات يتجه الإنسان إلى الهلاك، يتجه الإنسان إلى الهاوية. لاحظوا رب العالمين شلون أعطى هالإنسان الطاقات العالية، واضح من خلال الآية الكريمة على أن الهدى من الله والعطية من الله والمنح من الله. الله هو الذي أعطى الفؤاد إلى الإنسان، والفؤاد أنا يمكن أن أوظف في عملية التفقه وزيادة في الفهم وزيادة في الوعي. هذا الفؤاد وهذا العقل مسؤولية الإنسان، أنا أعمل فيه في المعرفة وفي الحفظ وفي التخزين وفي التحليل وفي الاستنتاج وفي هذه مسؤولية الإنسان، الاهتداء والانتفاع والاستثمار، صدقوا مسؤولية الإنسان. أعطى للإنسان العين وترك للإنسان التبصر فيها، أنا أقرر أن أفتح العين على المعرفة وعلى كتاب وعلى طريق وعلى وعي، أو أنا أغمض العين أو أنا أذهب للمكان الآخر بالعين، هذه مسؤولية الإنسان. الله أعطى السمع إلى الإنسان وترك عملية الاهتداء والانتفاع في يد الإنسان، أنا أقرر أن أسمع إلى الكلمة الجيدة أو أسمع إلى التفاهات، أسمع إلى المعلومة أو أسمع إلى الفوضى من الكلام، هذه المسؤولية عند الإنسان. بس دير مالك، إحنا بحاجة أن نتكيف مع الله سبحانه وتعالى، إحنا بحاجة أن نتكيف مع الله. شلون نتكيف مع الله؟ رب العالمين رحيم يا جماعة، رب العالمين رحيم وسريع الحساب وشديد العقاب كذلك. شلون رحمة الله؟ أين تكون نعم رحمة رب العالمين علشان نتجه إلى رحمة الله؟ وأين يكون العذاب الإلهي علشان نهرب من منطقة الألم والعذاب الإلهي؟ أنا أقول لكم رب العالمين زود الإنسان بطاقات عالية، أعطانا هذه الطاقات اللي أنا مريت عليها، أعطانا عقل، أعطانا فؤاد، أعطانا نظر، أعطانا سمع. من يستثمر هذه الطاقات، من يوظف هذه الملكات، من يوظف هذه القوة، صدقوا هذا يتجه إلى رحمة رب العالمين. اللي عنده الاستعداد أن يستثمر إلى هذه الملكات العالية يتجه إلى رحمة الله. ومن يقرر عدم الانتفاع من هذه الطاقات بلا شك أنه يصطدم مع العذاب الإلهي، يصطدم مع العذاب الإلهي. شوفوا جميع المخلوقات اللي بالحياة، طالعوا إلى الطير وطالعوا إلى نحلة وطالعوا إلى كل المخلوقات هذه. رب العالمين زود هذه المخلوقات بطاقات عالية. هذا الطير يا سيدي يظهر من هذه البلد ويقطع آلاف الأميال ويحل في البلد الثانية. لا يمر عليكم الكلام مرور الكرام، لما أنا أقول طير يسبح بالهواء ويروح من هالبلد إلى بلد ثانية، لا يمشي الكلام عليكم مرور الكرام. والله يا سيد أعقد وسيلة في المواصلات هي وسيلة الطيران. الآن إذا طائرة تظهر من هالبلد إلى بلد ثانية، صدقوا عشرات العمليات اللي تجرى بأبراج المراقبة قبل ما تظهر الطيارة من هالأرض من هالمكان، عشرات العمليات. هذا البرج يتخاطب مع البرج الآخر، هذه الأجواء من هالبلد إلى البلد الثانية أجواء نظيفة ولا مو نظيفة؟ يمكن في هواء، يمكن في عواصف، يمكن في زخات من البرد الثقيل، يمكن في مناورة، يمكن. علشان لا تضيع الطائرة، علشان ما تشرد الطائرة، علشان ما تسقط الطائرة، عشرات العمليات اللي تجرى بأبراج المراقبة كلها علشان تأمين سلامة الطائرة هذه، وتأمين أيضا الركاب سلامة. ورغم ذلك يا سيدي طالعوا كوارث وحوادث الطيران. هذا الطائرة اللي تتدحرج في المكان، وهذه تشرد، وهذه تسقط، وهذه تصطدم، عشرات الحوادث، عشرات الحوادث. زين، هذا الطير لما يظهر من هالبلد إلى بلد ثانية، وين البرج مال المراقبة اللي يأمن له سلامة هذه الرحلة؟ صدقوا ما في واحد يعلم هذا البلد عدل مو عدل، هذا الجو زين مو زين، فيه ما فيه، ولا عملية تجرى من هذا المكان إلى مكان، لأن الله اللي خلق هذا الطير زوده بعشرات من الطاقات والبرامج والإمكانيات، بحيث هذا الطير يجري الرحلة للطيران ناجحة 100%. ما في لوحات إرشادية، ما في واحد يدلي على دروة، ما في واحد يحدد نعم المسار إليه. رغم هذا ما سجلت رحلة واحدة فيها ضياع، فيها فلتان، فيها شتات، فيها انفلات، كل ما في رحلة ناجحة 100%، رحلة ناجحة 100%، يقطع آلاف الأميال ويرجع إلى مكانه. من يصير نعم هكذا أيام الشتاء يعملون رحلة إلى الأماكن الدافئة، من يصير نعم هناك أيضا البرد يرجعون إلى الأماكن الدافئة مرة ثانية. صدقوا هذا مخلوق علشان يدير حياته، علشان يروح إلى نتيجة، يذهب إلى غاية، زود رب العالمين بهذه الملكات العالية. أنا أقول هذا الطير وهذه النحلة تظهر من هذا المكان إلى المكان الآخر بالغبار وفي الأمطار وفي الأجواء، يظهر من هالمكان يحقق الهدف ويرجع إلى مكان. ما في ضياع، ما في فلتان، ما في شتات، رحلة ناجحة يؤدي نعم دورة بدرجة 100%. زين، تعالوا طالعوا للإنسان. أنا أظهر من بيتي إلى عملي، أنا ما أوصل إلى عملي إلا عشرات اللوحات الإرشادية اللي تدليني على دربي، عشرات اللوحات علشان أنا أدل هذا الدرب بصورة زينة. بعد لو عندهم صيانة في هذا المكان وشالوا إلى لوحة إلى اثنين، صدقوا يمكن الواحد نعم يضيع في دربه وطريقه. إذا هاللوحة ما موجودة بالدرب، أنا يمكن أضيع في دربي وفي طريقي. عجيب، يعني أنا ما أوصل إلا من خلال هاللوحات الإرشادية، على كل حال هو هذا المعنى. ولهذا أنا شايف جملة من الناس يظهر من البيت إلى عمله ويرجع إلى بيته مرة ثانية، يأكل إلى اللقمة ويخلي راسه على الوسادة ساعة وساعتين وأكثر شوية، ها يرفع راسه من الوسادة يأكل اللقمة مرة ثانية من هذه الديوانية ويرجع إلى بيته، أو هذا الدكان ويرجع إلى بيته، أو إلى الملعب ويرجع إلى بيته. هذه خارطة الطريق، خارطة الطريق نعم، إلى اليوم الواحد وإلى الأسبوع وإلى شهر. صدقوا بعض الأوادم هذه الخريطة إلى العمر كله، من البيت إلى عمله إلى الوسادة يأكل لقمة إلى المكان الفلاني يرجع إلى بيته، إما دكان أو سوق أو عمل أو جنب فلان ويرجع إلى البيت. زين، يعني هو أنا بالإمكانيات اللي عندي، هذه الذهنية العملاقة، هذه الذهنية الواسعة، وهذه الذاكرة الجبارة، أنا مريت على هالمسألة هذه. رب العالمين أعطى للإنسان ذاكرة ما موجودة بالكون. شايفين المسافة ما بين الأرض إلى الشمس؟ مسافة اللي يوصل الضوء فيها في 8 دقائق و13، سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلو. المسافة ما بين الأرض إلى الشمس 150 مليون كيلو. إذا نأخذ هالرقم ونقسمه على سرعة الضوء نظهر حقيقة في الوقت اللي يوصل فيه في 8 دقائق و13، يعني مسافة عملاقة 150 مليون. ترى الأرض مو بداية والشمس مو نهاية، من وراء الشمس يعني نجوم كواكب، من وراء المجرة مجرات إلى حدود علم الله. تعرفون ترى أنت بذاكرتك أنت بعقلك أنت بدماغك مساحات أكبر من هالمساحات العملاقة هذه. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، علي بن أبي طالب. إذن ما دامت عندي هالذاكرة العملاقة، ما دام عندي هالمساحات الجبارة المساحات الواسعة، وهو أنا ما عندي طريق إلا من بيتي إلى عملي وإلى ملعب وإلى دكان وإلى ديوانية، ما عندي وظائف بالكون، ما عندي خطط ولا برامج. صدقوا حتى لا يتعرض الإنسان إلى المساءلة ولا يصطدم الإنسان مع عذاب الله. من الآن من الآن من الآن خلونا نعيد النظر في الملكات والطاقات اللي عندنا. رب العالمين أعطانا إلى العين، ما نستفيد بالعين؟ أعطانا إلى وعي، أعطانا إلى عقل، أعطانا إلى قلب. إحنا بحاجة أن نعيد النظر في الذاكرة هذه، إي والله، ونعيد النظر بالعقل ونعيد النظر في الوعي. يجب الإنسان أن يرتفع عن الشيئيات، لا يضيع الوقت مع طعام ولا يضيع الوقت مع جوال ولا يضيع الوقت مع تلفزيون ولا يضيع الوقت مع لعب. أنت الإنسان وراك نعم أهداف وعندك غايات ونتائج، يجب الواحد أن ينسجم مع المخطط الإلهي. ليش الله أعطاني هالعقل هذا؟ علشان اللعبة مالت الجوال يعني، ها ألعب فيها ليل ونهار؟ علشان الرياضة ليل ونهار؟ علشان هالمكان والمكان الآخر؟ ترى مو هذه الاستفادة من الذهنية، ولا هذه الاستفادة من الوعي، ولا هذه الاستفادة من العين. علشان هاللعبة هذه الله يعطينا نعم إلى سمع. شوفوا الآية الكريمة ترى مرتبة بشكل مقلوب يا جماعة، وإلا أول ما يتحرك عند الإنسان هو السمع. كطفل صغير أول ما يتحرك عند الإنسان السمع، من ثم نعم يكون البصر، ومن ثم كذلك تكون نعم الذهنية والقلب والوعي والتفهم والإدراك. ومن هنا رب العالمين يعيد النظر في هذه الطاقات بصورة، يتكلم عن الوعي بصورة أولية، يتكلم عن القلب، يتكلم عن العين، يتكلم عن السمع. والله أضخم الطاقات، شوفوا الحيوانات أجلكم الله، الحيوان عنده نظر بس ما يعرف يستثمره، ما يفتهم بأن يقرأ في الكتاب، ما يفتهم يحلل هذه المعلومات، ما يفتهم. أنا أرمي نعم السنارة بالبحر أصيد السمكة هذه وتشوف الطعم موجود وتأكل نعم هذا وأنا أجيبه، زين مرة ثانية أنا أصيده بنفس الطريقة، ما عندها الاستفادة، ما عندها الخبرة، ها؟ ولهذا أنا أصيد السمكة والثانية ومليون لا تستفيد من التجربة، ما تعرف تستفيد من العين، وكذلك لا تستفيد من السمع، تسمع ولكن لا تستفيد، نظر ولكن لا تستفيد. صحيح هي تدير حياتها مثل ما مرينا، هذا الطير وهذا النحلة وهذا النملة، لكن هذا نعم العقل التكويني، لكن عقل الإبداع، ها، وعقل الإنتاج وعقل التحليل وعقل ما يملكون الحيوانات أبدا، ما عندها كل هذا. أنا الآدمي، أنا الإنسان اللي عندي هالقدرة العالية، ولهذا الله بالقرآن يقول هذا الإنسان اللي ما يستفيد منها الطاقات أولئك كالأنعام، هو هذا الآدمي إذا ما يستثمر هذه الطاقات كالحيوان يتحول، وكأنه لا يصلح إلا لجهنم، أولئك هم الغافلون. الواحد اللي عنده الطاقات ويغمض عينه عليها ولا يستثمر هذه الملكات وهذا غافل عن عذاب الله، لأنه يصطدم مع رب العالمين في هذه الجزئية. ولهذا أنا دائم أكرر إلى هالكلمة، إحنا بحاجة أن نتكيف مع الله سبحانه وتعالى. الله رحيم بس دير بالك وين الرحمة مالت الله، اللي يستثمر إلى الطاقات يلتقي مع رحمة الله. الله شديد العقاب، اللي ما يستثمر إلى الطاقات هذه يعرض روحه إلى العذاب الإلهي. إمامنا الإمام الحسين كان يصرخ أمام الناس ذاك اليوم، أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا بي، والله إن سمعتم قولي كنتم بذلك أسعد. سلوا جابر الأنصاري، سلوا زيد بن أرقم، سلوا سهل بن سعد الساعدي، يخبروكم من أنا، والله ليس بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم. يوقف شمر ذاك اليوم يقول يا حسين لا ندري ما تقول، يعني ما تسمع خطاب الحسين، اللي ما يسمع كلام الحسين ينظر عمامة من ومدرعة من، وهذا الخيل كذلك، والله هذه نعم عمامة لرسول الله، مدرعة لرسول الله، وهذا الخيل من خيل رسول الله، 30,000 40,000 70,000، اللي ما يسمع خليه يشوف، زين خلي الواحد يحرك إلى وعيه. لكن ختم الله على قلوبهم، وختم الله على أبصارهم، وختم الله على سمعهم، ما عاد يميزون في خطاب سيد الشهداء. أي والله، وراحوا إلى أكبر جريمة، قتلوا للإمام الحسين، وقتلوا إلى رجالات الإمام الحسين، وقتلوا إلى أولاد الحسين بوي، أخذوهم من بلد إلى بلد. ها شوفوا الإصرار على الجريمة، يسمعون العالم ترى احنا قتلنا الإمام الحسين، هذول أولاده، واللي يسوي مثل ما سوى الحسين احنا نذبحه وناخذ حريم وبنات ندور فيهم بكل البلدان. ساعد الله قلب إمامنا، يعني خلوا الحسين على التراب، اي والله، وخلوا أصحاب الحسين على الأرض. إلى هاليوم 13 من المحرم يرجع إمامنا علي بن الحسين إلى دفن والد الحسين، ليلة عاشوراء حبيب بن مظاهر السل علشان لعل ينتخي بجماعة بني أسد. ولهذا يقولون صار قتال على حدود كربلاء، صارت أخبار إلى جيش بن سعد، رجعوا هذول الناس. إجوا هاليوم النسوان يسقون الماء وإذا بالجثث على الأرض، راحوا صاحوا على الرجال علشان يجون إلى دفن هالأجساد هذول، لكن شافوا أجساد بلا رؤوس، أجساد بلا رؤوس. ها شلون يدفنون يعني الناس إذا ينشدون هذا قبر من ما يعرفونه يا سيدي، هذا قبر من ما يعرفون. تعرفون الشباب عندهم حالة من التعجل، ها يدفنون وإذا بالكبار لا والله، طبع الكبار التروي وطبع الكبار الهدوء وعدم الاستعجال. لا تتعجلون، لا تتعجلون. وبالفعل وإذا فارس ملثم يوقف عليهم خافوا، خافوا من عنده، قال يمكن من جهة ابن زياد يصير قتال الآن. وإذا برجل كبير اتقدم إلى الفارس وصار نعم يدير عينه على هذول الناس، قال لا تخافون من عنده هذا. إشلون لا تخافون من عنده هذا، انظروا نعم إلى عيونه، ترى هذا عيونه محمرة بالدمع علينا أبويا، هذا مو علينا. تقدم الرجل الكبير قال بالله عليك أنت من؟ قال أنا إمامكم علي بن الحسين، أنا زين العابدين. ها اشعدكم هنا، قالوا له مولانا جينا للدفن لكن محتارين، ما نعرف شلون ندفن هذول الناس. عادت من يطيح وتنجت القوم، عادت من يطيح وتنجت القوم، تلوح أهله وحمام الكل فرد قوم، تلوح خيولها وتشهر مواضيها، ثلاثة أيام ما تدري بلياليها، هاشم بالشمس ما حد قرب ليها، حلت بعيونها بطف كربلا النوم، لف النسوان لما شافن الأجساد، صاحن بالشمس ظل جسم أبو السجى، تنام العين وحسين وهل الأمجاد، منهم كل شخص متغير رسوم. شنو قال بويه؟ نشدهم اشعدكم واقفين صفوف، قلالا نتفرج عالجثث ونشوف، مبخوتين قال لهم اميل الخوف، وحجوا اشعدكم تحومون بالحوم، قلالا يا هل تنشد بهذا الحين، نخبرك بالصدق ما نكون مبخوتي، يا بأجين الدفن لحسين وهل الطيبين، بدر بالتم وتزهر بالوغى نجوم، قال لهم حفرة وهنا حفير الساعد، فن بيها حبيب البيت روط القام، وحفر حفرة دفن سبعين فيها سباع وسبع طعش عند الكون معلوم، قال لهم حفرة وهنا بعد حفرة دفن بيها الحسين ويسجب العبر، وطفلة بسهم نابت بنحرة، والرضع يا أن كلها بنب المفطوم، دار عين أبوي عليهم قال لهم فتشوا بالمعركة، يمكن وقع واحد بالصوب، الصوب الآخر ما مرينا عليه، إمامنا ينشدهم وهو العليم بأبي وأمي، فتشوا يمكن واحد ما مرينا عليه. قالوا له مولانا وإحنا مارين على المسنات شفنا بطل مقطع على نهر العلقمي، قال قال لهم بقى واحد جزانا وفايات، قال لا لا بطل ظل على المسنايات. نادى وهل دموعه على الوجنايات، يا من سوق الحرايب مرخص السوم، يا عم خلاف عينك فارقت نعداياك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواياك. دفنوا هالجنازة، شيلوا هالجنازة، شيلوا هالجنازة. اي والله ابويا، الى ان وصلوا الى جثة مقطعة قطعة قطعة يشيلوها، قال لهم لا أنا الذي أحملها. عافاك الله مولانا، ترى احنا 40 رجال أردنا أن نحرك طرف من أطرافها ما قدرنا على حملها، أنت وحدك تشيلها. قال لا لا أنا معي الذي يعينني على حملها. من ويا أبويا؟ يعني النبي والإمام علي والزهرة كلهم جايين الدفن ولدهم. سعد الله قلبه، حنا ظهره على ابوه والله علم بحياله، دال الجفن والتابوت لف باريا وشاياله. لو قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع، وين الجسد وين الراس فوق السماء هري مرفوع، وين الجسد وين الراس فوق السم هري مرفوع، يتهادوا يا ولي من قلوبهم يشفون. إمامنا ظهر من الصباح ما رجع إلى عمته إلا قبيل المغرب يا سيدي. ولي هذا مولاتنا زينب خافت على ولدها زين العابدين، اي والله خافت عليه، الحجة الإمام المعصوم. رجع إلى عمته زينب والغبار على وجهه، أثر الجهد أثر التعب عليه. تقول له ولدي علي أنت من الصباح إلى الآن وين رايح ولدي علي؟ قال عم زينب الآن فرغت من دفن والد الحسين. تقول له ولدي علي إلى الآن أبوك لم يدفن، بالله علي بالله أنشدك ماي شربت يا دفايان، بخيت قلبي يدفن تحسين عطشايا، بالله يا دفان اشتك رد علي، عطشان اخويا لو شراب قطرة امي، حين الدفن تشايا رشيت البنية، بلكت يفك عين تراه ومات عطشان. يا حفار يا حفار القبر وسع مكان، وسع مكان وعد راس القلب دش لعزان. ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وآله، انصر الإسلام والمسلمين، أذل النفاق والمنافقين، احفظ جماعة الحاضرين، اقضي ديوننا، المم شملنا، شافي مرضانا، موتانا ومن مات على الإيمان، إلى أرواح الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.